فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء

يخاف بخسا ولا رهقا أنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا بِهِ

كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر الصبح إذا أسفر الصبح إذا أسفر الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين يتساءلون في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين قالوا نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين حتى